بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 81 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد وقفنا على الباب الثاني الثالث على الباب 73 في حسن الخلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب حسن الخلق. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم عليه. لما ذكر رحمه الله مذمة الكبر وشأن أهله في الدنيا والآخرة وقبله التواضع وفضله، ذكر هذا الباب الجامع في حسن الخلق من حيث فضله والتأسي بنبينا فيه، ومن حيث بما يكون حسن الخلق. ومن فقه رحمه الله أنه ترجم هذا الباب بآية سورة القلم في وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. فوصف الله خلق نبيه بكونه عظيما. فما كان خلقه عليه الصلاة والسلام، وما كانت أحواله، وما كان هديه ودله الذي به وصف بأنه على خلق عظيم؟ سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فالزوجة والصاحب القريب أعرف الناس بخلق من يجاوره، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. ألست تقرأ قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال: بلى. قالت: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أن يتمثله ويعمل به ويطبقه. ظهر هذا في مناحي حياته وفي دله، يعفو ولا يعاقب، أكرم الناس، ولا أحد من الخلق أكرم منه، يتنازل عن حق نفسه فلا يؤاخذ به، ما انتقم لنفسه ألبت عليه الصلاة والسلام. السماحة واليسر مقدم عنده على ضدهما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. ومن أراد تمثل هذا الخلق فليدم النظر في سيرته، وليدم النظر في أحواله، فإنه يتأدب بهذا الأدب النبوي ويرى السمو الذي سما به على الناس، بل يرى عيانا حفاوة ربي وعنايته بنبيه عليه الصلاة والسلام. قبل أن يبعث يلقبه أهل مكة بالأمين، وما زادته البعثة إلا تواضعا وحسن دل وكريم خلق وشمائل عليه الصلاة والسلام. وصف الله عز وجل بكونه على خلق عظيم وصف له معناه، ليس فيه مبالغة كما في أوصاف الناس، بل هو مطابق على نبينا عليه الصلاة والسلام بخلقه العظيم. آذاه المشركون أذى عظيما لم يلق نبي مثل ما لقي نبينا منهم، تمكن منهم، تمكن من إهلاكهم، فصبر ورجى ربه أعظم من ذلك. فقد روى محمد بن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام في ليلة العقبة خرج هائما على وجهه من شدة ما لقي منهم من الأذى والتكذيب والعناد والمجاهرة بالقتل والتهديد به، فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب. وين قرن الثعالب؟ السيل الكبير عن مكة مرحلتان 80 كيلا، يومين وهو ما يدري وين هو موجه عليه الصلاة والسلام. أفاق في قرن الثعالب من شدة ما لقي من أذاهم وصلفهم وعنائهم النفس قبل البدني، وإذا فوق رأسه ربابة سحابة فيها جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، وهما جبل أبي قبيس وفي حضنه جبل الصفا، يقابله جبل قينقاع، جبل قعيقعان يسمونها الناس اليوم جبل الشامية، وفي حضنه جبل المروة، جبلان عظيمان مساكن أهل مكة بينهما، يطبق عليهم الأخشبين. نوح عليه السلام دعا على قومه، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. نبينا لم يدعو عليهم، وإنما رجا من ربه رجاء آخر، قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. من أين تأتى هذا؟ لأن ربي أدبه، لأن القرآن هذبه، لأنه امتثله وطبقه عليه الصلاة والسلام، فكان خلقه القرآن. والله يأمره ويأمرنا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، في آل عمران في مواضع كثيرة في القرآن. لكن وين التأسي؟ نبي نجاهد أنفسنا يا أخواني، نفوسنا تبي حصر وهصر، تأخذ بلجامها، عساها ترعوي وتقنع. نعم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه ممادح الله عز وجل لمن سارعوا إلى مغفرة من ربهم ورضوانه، ومن ذلك كظمهم الغيظ. قد يحترق ويرتفع ضغطه لكن يكظم غيظه أن يبلغ إلى غيره. ومع كظم الغيظ مرحلة أسمى وهو العفو عن الناس، ولهذا قال: والله يحب المحسنين، لأن هذا محسن بكظم غيظه فلم ينفذه، وغضبه فلم يبثه، وبعفوه عمن ظلمه وتعدى عليه فصار محسنا، والله أولى بالإحسان منه. والأحاديث في حسن الخلق وفي شأنها كثيرة، مدارها أيها الإخوة على 5 أحاديث هي أصول هذا الباب. فأولها ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. البلى منها اللسان، وسوء الخلق من اللسان، يعني أكثر مظاهره في اللسان. الثاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، خرجه في الصحيحين. إكرام الضيف الكرم العام الواسع، ليس الكرم المعهود في أذهان بعض الناس. ترى بعض الناس كرامة الضيف ذبيحة بس، الناس ما هو بجياع، كرم الضيف الحجاج في سعة الخاطر، وكرم الضيف بما تيسر. الأصل الثالث في أصول أحاديث الخلق ما جاء في الصحيحين في من استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. وإنما الغضب متحد ومحدى سوء الخلق وأنواع الشرور. الأصل الرابع في أحاديث حسن الخلق فيما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني اللقافة والتطفل ما هو من حسن الخلق بل من سوءه، وترك ما لا يعنيه من حسن الخلق. وأعظمها فيما بينك وبين أهلك، فإن 9 أعشار التوفيق في التغافل. طنش ما سنك تسمع، بهذا تستقيم الحياة. لو دقق على كل صغيرة وكبيرة بلش أنت وبلش غيرك، وعواجبها السكر والضغط ثم الجلطات، ولا لا يا أخواني؟ كم هذه؟ 4. الخامس من يأتي به؟ ها؟ أحسنت، أن يعامل الخلق كما يحب أن يعامل. وفيها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء ومحن. هل ويزت عليكم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم؟ وسيصيب آخرها بلاء ومحن، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في القول وفي الفعل وفي الظن وفي القلب، عامل الخلق كما تحب أن تعامل. ولهذا في الحديث الآخر: من كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله يعيننا وإياكم على تمثل ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. اللهم ارض عنه. هذا أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري، يصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. ماذا ترون؟ أنس يجيب العلم ولا ما يجيبه؟ ها؟ من إن جابه؟ 10 سنين وهو يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخدمه. من عمر أنس 10 سنوات إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وله 20 باد في 21. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وش كان؟ أحسن الناس خلقا. هذا حكم تجربة من واقع خبرة. كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. إذن أيها المحب لرسول الله، أيها المقتدي به، أيها المقتفي أثره، أيها المؤمن به، لك فيه أسوة حسنة، فتأس بخلقه، لأن الخلق يشمل الأقوال ويشمل الأعمال والأحوال، ويشمل أيضا الخاطر والشعور. وكان عليه الصلاة والسلام فيها كلها يضرب فيها المثل الأعلى عليه الصلاة والسلام. وهذا وصف آخر من أنس فاسمعوه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مس ديباج ولا الحرير، والديباج أفخر أنواع الحرير. الحين كل شيء فيه شيء فاخر وفي عادي، التمور فيها فاخر وفيها ما دونه، الثياب، المراكب، الحرير لين أفخره الديباج، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من يده عليه الصلاة والسلام. وهذا جبلي وفعلي أيضا، ليس شديدا في يده وإنما لينة، وأنا الصغير فأحس بهذه الليونة بيده عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية لين يده. انظروا إلى ريحه، نعم. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الوصف حاديه حبهم وإجلالهم وتعزيرهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ملأوا عيونهم نظرا إليه لما أحس أنس بيده وإذا هي ألين من الديباج والحرير، لما اشتم رائحته لقربه من رسول الله، قرب بدنه من بدنه، ولا أزكى منه رائحة. كذا خلقه ربي جل وعلا، وهو أيضا يأنف أيما أنفه من أن يؤثر عنه رائحة كريهة. وفيها الآية التي نزلت في أول سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، من هذا الباب، يأنف أن تدرك منه رائحة ليست طيبة عليه الصلاة والسلام. نعم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي شيء قط، نعم، فما قال لي شيء قط، فما قال لي قط أف ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. اللهم صلي وسلم عليه. يقول أنا صحبته 10 سنين أكثر من مدد خداماتكم اللي عندكم يا أخواني، 10 سنين، وعمره 10 سنوات أنس يوم يبدأ بخدمة رسول الله. جاءت به أمه، أم سليم بنت ملحان الرميصة، قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، فهي من أخواله، أخوال أبيه، ونزل النبي فيهم، ومثله يحتاج إلى من يخدمه يقضي لوازمه، فرحب به عليه الصلاة والسلام. يقول أنس صحبته 10 سنين فما قال لي مرة قط أف، أي تأفف من فعله أو من تأخره أو من تقدمه، ولا قال له مرة لشيء فعله لما فعلته. يصبر، لابد أن الصغير يخطئ ولا لا، ويقصر ويتجاوز، لكنه يصبر حتى على الصغار. وما قال لي شيء لم أفعله، ما قال لي لما لم تفعله. إذن أدب النبي أنسا بماذا؟ بفعله ودله، لا بقوله واعتراضه وتأففه. تقوون على هذا يا أخواني؟ والله ما نقوى على ذلك، دونه خرط القتال، لكن نرجو التأسي، نرجو التأسي به عليه الصلاة والسلام. بل منا من مع أولاده وخدمه من يلعنهم يلعن اللي جابه، ما هو اللي جايبه، من الحماقة والصفاقة يعود على لعن من؟ لعن نفسه. اللهم صلي وسلم عليه. وأم أنس ذكية فقيهة، ما جابت ابنها يخدم النبي إلا لمصلحة من؟ لمصلحتها ولمصلحة ابنها، وليعظم أجرهما عند الله. أنس تركه أبوه على ردته وكفره وهجل الشام لما عافته أم سليم، تبي تصير رجلي أسلم وإلا بلي ما يحفظك ولا يقاك. ترى هذا بلساني أنا ولا ما قاله ترى رضي الله عنها، ها؟ تعرفون إيش معنى اللي يحفظك ولا يقاك؟ هذا الدارج عندنا، يعني لا حبا لك ولا كرامة. ولهذا أعظم مهر مهرها على أبي طلحة، فاشترطت عليه أن يسلم، وهذا مهرها، ما اشترطت دراهم ولا مزارع ولا عقار، إنما اشترطت إسلامه فأسلم، وهي رضي الله عنها تستاهل. من شفقتها على ابنها قالت: هذا أنس خويدمك يا رسول الله، هل لا دعوت له؟ فدعا له النبي بكم دعوة؟ بأربع دعوات. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ولده وماله وأطل عمره وادخله الجنة. فأما ولده فكثروا، حتى صلى أنس على ولده وأحفاده على 70 نفسا، وماله كثر حتى ملك الضياع المزارع في البصرة، وطال عمره حتى جاوز 100 بسنتين، يعلم ويدعو وعلى خير. والرابعة وإن شاء الله أنها تدركه، أن الله يدخله الجنة. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. نعم، أحسن الله إليك. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. هذا الحديث له قصة وفيه كمال شعوره ورها في إحساسه عليه الصلاة والسلام. فإنه ذهب معتمرا فوافاه الصعب بن جثامة الليثي، وقد صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، انقطعت حمير الوحش من الجزيرة، ما هي باقت إلا بحدائق الحيوان. وليس حمار الوحش فقط المخطط، المخطط وغير المخطط، وهو يشبه الحمار الأهلي لكنه أكبر منه خلقة، أقرب ما يكون إلى البغل، ومنه ألوان: الرمادي والرمادي الغامق والبني لدهم أو لدعم، ومنه المخطط، وهذا حمار الوحش غير بقر الوحش. وش بقر الوحش؟ الوعل الوضيحي المها، هذا بقر الوحش. أهدى الصعب بن جثامة للنبي عليه الصلاة والسلام حمار وحش، في لفظ في البخاري: أهدى له عجز حمار وحش، صاده للنبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن الفقار والوركين أطيب ما في حمير الوحش. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبله، ورد الهدية يؤثر، فرأى ذلك في وجهه. من الرائي؟ والوجه وجه من؟ الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجه وجه الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه. رأى التغير والأثر فعلل له وسبب أنه رده عليه. قال: يا صعب، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي محرمون. والصيد إذا صيد للمحرم لم يصح للمحرم أن يأخذه أو يأكله. وقد مرت علينا هذه المسألة في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، الحارث بن ربعي، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مع رفقة معه إلى أمر في جهة سيف البحر. كان من معه محرمين وأبو قتادة غير محرم، فلاحظوا حمار وحش فتناظر بعضهم لبعض، فانتبه لهذا أبو قتادة، قال: ما لكم؟ فلم يجيبوه بشيء، فحانت منه التفاته وركب على فرسه مستعجلا يبي يطرد الصيد، والصيد لم يزل عند الناس بهذه المكانة والمثابة، فكيف في زمن الجوع وزمن الحاجة؟ ولم يأخذ حربته، فقال: ناويني حربتي، فلم يناوله، فنزل من على فرسه مرة ثانية وتناول حربته واشتد على ظهر فرسه، فأقبل على هذا الحمار من وراء الجبل فعقره وجاء به، فأبوا أن يأكلوا لأنهم ماذا؟ لأنهم محرمون حتى يوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا معهم الحمار حتى وافوا رسول الله فأخبروه بما حصل. قال: هل أشار إليه أحد منكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل أمره أحد منكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل أعانه أحد منكم؟ وقعطون الحربة. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكلوا واضربوا لي معكم بسهم. فالجمع بين الحديثين أن الصيد إذا لم يأمر المحرم بصيده أو يشير لو بغمزة عين ولا بوجه إلى صيده، أو يعين الصائد الحلال على صيده، أو صيد لأجله كما في حديث الصعد، فإنه يأكل منه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، حرام علينا. وهذا فيه مداراته لماذا؟ لشعور أصحابه وإزالة ما قد يكون سببا للسخم في صدورهم. وهذا أمر مهم، إن كان الأمر فيه ريبة ولا شيء أبنه. في الصحيحين لما جاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، قام يقلبها، فمر صحابيان فرأى يا نبي الله ومعه جهام أسود امرأة، فحرك سريعا قال: على رسلكما، إنها صفية. ليه؟ يطرد بذلك خواطر الشيطان ووسوسته. فدار الشعور عليه الصلاة والسلام وأزال ما في النفوس من أسباب السخم بإبانة الحكم. وفيها المدارات، ما الفرق بين المدارات والمداهنة؟ هذا أصل مهم تحتاجونه في العقيدة وفي العمل، تحتاجونه في الخلق. المدارات أحسن ما رأيت لهم فيها أن تقدم الدنيا لأجل الدين، والمداهنة أن تقدم الدين لتسلم لك دنياك، هذه المداهنة. فالمدارات مندوحة ومشروعة، والمداهنة ليست كذلك، بل هي شعار للنفاق والرياء عياذا بالله. إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وفيه أن باب الحلال والحرام وباب التعبد لا يقبل المجاملة ولا المزايدة. أخاف يزعلون، أخاف يشرهون، أخاف يقولون. لا، الحلال حلال والحرام حرام، ما فيها مجاملة. تبي تجامل، جامل على حظ نفسك الخاص، دين الله لا يقبل أن يكون فيه مزايدة ولا مجاملة. رد النبي عليه ذلك وإن أثر عليه، لكن علله إن قبل وهو يقبل، لأن الصعب من سادات قومه، والكبار كبار في أفعالهم قبل مناصبهم، وكبار في أحوالهم ودلهم قبل مراكزهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. نسألك اللهم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حسن خلقنا وخلقنا، اللهم اجعلها خالصة لوجهك، لا مندوحة فيها لرضا خلقك إلا لرضاك وحدك لا شريك لك. اللهم اجعل ظاهرنا كباطننا، واجعلها كلها على مرضاتك علينا، فلا تسخط علينا أبدا. نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم، استغفر الله. سم، اي نعم. يسأل أخونا السؤال وقد حصل فيه بعض التشويش خصوصا في المقاطع، ونسب ذلك للشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. إذا رفع المأموم من ركوعه وهو يتبع إمامه وش يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد، لأن الإمام قال سمع الله لمن حمده، ودليلها ما في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. يعني إمام مأموم ما يتقدم هذا على هذا، هذا الموضع الوحيد الذي فيه موافقة الإمام أو مسابقته إن تأخر عن قول آمين. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال هذا الشاهد سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا اللفظ الثابت المحفوظ في الصحيحين، فأمرنا أن نقول سمع، نقول ربنا ولك الحمد. أما إذا كنت منفردا أو كنت إماما تقول سمع الله لمن حمده وتقول بعدها ربنا ولك الحمد والله أعلم. سم ما ذبح لهم؟ ذبح لله، أي ذبح لله، ما ذبح لهم. لام الاختصاص وهو أعظم الموحدين بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ذبح لله كرامة لهم. ترى الناس دارجين بذبح لك، هذا شرك، لكن قصده إكراما لك، ولهذا الألفاظ قوالب المعاني. ذبح لهم وشو؟ عجل. ورا ما ذبح بقرة أمه ولا أبوها الثور؟ أي نعم، أي نعم، ليس من إكرام الضيف أن يذبح له، وإنما من توحيد الله أن تذبح لله، ومن إكرام الضيف أن تكرمه بما تيسر، فإن كان عددهم يستوعب ذلك قدمت ما يناسبهم. وإبراهيم قدم لهؤلاء الملائكة الثلاث ما يناسبهم، عجل حسيل، أنك لو تسويها الآن قامت عليك عنزة كلهم، ولا لا؟ فإن أراد أن يستدل يستدل من كل وجه، وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام هل ذبح لكل من قدم له ولا قدم ما عنده ما تيسر؟ وهو أكمل هدي، وهو القائل لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع لأجبت، ما قال هذا ما قام بواجبي ولا قام بحقي، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، خرجه مسلم في الصحيح. وضحت؟ سلمك الله، الله أعلم. نعم أي يقول مجذوب هل العفو مندوح إليه من كل جهة؟ العفو في كل موضع بما يناسبه، ولهذا في حدود الله لم يأتي العفو عن السارق ولا عن الزاني ولا عن القاذف ولا عن شارب الخمر، بل صارت عقوبتهم تأديبا لهم وأنسب لهم. إذن يراعى في العفو في كل موضع بما يناسبه. فإن من الناس من لسانه مشدار مهذار سيء الظن ويجي تحلل، إذا عرف أن كلمة بيحلله يبي يعطى السريحة عناد، فإذا أدب لا ما نمحللك يؤدبه، وهذا المظلوم بينه وبين ربه بما يفعله، صار في هذا عدم إظهار تحليله أو العفو عنه هو الأنفع له ليرتدع ويرتدع غيره. فهي في كل موضع بما يناسب، والأصل العام العفو مأمور به مندوح إليه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، والله أعلم. نعم نعم يا الفاضل. أي أحوالها؟ نعم، الدعاء الذي يكون في الخطب وفي الدروس والدعاء العام لا يرفع لا ترفع فيه الأيدي، لأنه شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في دعائه في خطبته إلا في الاستسقاء، ما زال يرفعها حتى رؤي بياض إبطيه. رفع يديه في دعائه في المواقف الشريفة الخمسة في الحج، على الصفا وعلى المروة وفي عرفة في المزدلفة، ولما رمى الجمرتين الأولى والثانية يرفع يده إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، يظهر لله الفاقة والضراعة والحاجة له سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الأخير، أي بيتأذى ويبي ينضغط والسكر يبي يزيد والضغط يبي يرتفع ويمكن بعد يجي شيء، إن تركه انكظم غيظه لله، كل ما جاء بعد ذلك فهو مأجور فيه وهو في سبيل الله. يصبر، والصبر أعظم ما تعبد الله عز وجل به. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، والسلام عليكم.